إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، عباد الله، فقد مر أسبوع كامل على يوم من أيام الله، مر أسبوع كامل على يوم من أيام الله، يوم تاريخي ملحمي كان أول نصر كبير للمسلمين، وأول فتح هز بلاد الروم. إنه يوم 27 من جماد الأولى سنة 13 من الهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. إنه يوم معركة أجنادين، يوم معركة أجنادين. إنه لا يهزنا حنين إلى أيام الله مع الرعيل الأول، مع الجيل الرباني الذي لا كان ولا يكون مثله. إنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قادة الفتوح وصانع الأحداث. أكرم بالخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأنعم بسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وأبي عبيدة بن الجراح، وأحسن الذكرى بالمثنى بن حارثة الشيباني والنعمان بن مقرن وعكرمة بن أبي جهل وغرار بن الأزور وأبي عبيد الثقفي، الذي اندفع مع أولاده الأربعة يوم الجسر لقتال الفرس لنيل الشهادة، وكان قائدا لتلك المعركة وقتل شهيدا رضي الله تعالى عنه. وأين أيام الله مع حذيفة بن اليمان وشرحبيل بن حسنة الكندي ومعاذ بن جبل وعمر بن العاص داهية العرب، والقعقاع بن عمرو التميمي وأخيه عاصم بن عمرو التميمي وعياض بن غنم الفهري ويزيد بن أبي سفيان والفضل بن العباس وعبد الرحمن بن أبي بكر وربعي بن عامر؟ وما أدراكم ما ربعي بن عامر الأسيدي صاحب الحوار المشهور مع رستم قائد الفرس؟ وكيف لا نذكر في هذا المقام سيف الله المسلول على وجوه الكفار، خالد بن الوليد المخزومي، الذي ما خاض معركة إلا انتصر فيها وهو قائد معركتنا التي سنتكلم عليها، معركة أجنادين. أيها المسلمون، في كل يوم تتعاظم الأخطار المحدقة بنا، وتتعاظم مع ذلك الحاجة إلى الاقتداء والائتساء، وكيف لا نأتسي ولا نقتدي؟ وربنا جل جلاله يقول في كتابه الكريم: وذكرهم بأيام الله. وذكرهم بأيام الله، أي أيام الله في من سبق، ما الذي فعله بأوليائه وما الذي فعله بأعدائه، فنأتسي بأولياء الله ونقتدي، ونحذر ما عليه أعداؤه وننتهي. إخواني المؤمنون، التاريخ سجل الحياة الإنسانية ومنجزاتها، وهو المعلم الأساسي للأمم. لا تمتلك أمة تاريخا أنصع، ولا إنجازات أفضل، ولا دينا أشمل كأمة الإسلام التي أخرجها الله سبحانه وتعالى لتكون خيرا للناس. وإن تاريخنا لجدير بالقراءة والدراسة لنوظفه في بناء الأجيال، لتعرف هويتها، لتعرف إلى من تنتمي، لنعيد صناعة جيل النصر المنشود. هذه هي فائدة قراءة التاريخ ودراسته، وليست هي حكايا وقصص نتندر بها ونضيع بها أوقاتنا. ومن ظن أن التاريخ لن يعيد نفسه فهو واهم. من ظن أن التاريخ لن يعود مرة أخرى فهو واهم. ومن أراد أن يعيش في الحياة دون أن يتعلم من التاريخ ويستفيد من أحداثه ويربط بينها وبين الواقع فهو واهن. واهن، أصابه الوهن، أصابه داء الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت. يا أمتي إنني أبكي وصدري من أسى مرجل، أعزنا الله فماذا جرى حتى يهون النسر والأجدل، وعندنا يا أمتي مشعل، فكيف يخبو عندنا المشعل، وكلما مرت ليال بنا رأيت الخطب فيها يستفحل، كل الخيل صهالة، ما بال هذه الخيل لا تصهل، ننام والحال على حالها، اللهو والهيصة والبرطل. كم مرة همت بها أمتي، همت ورغم الهم لا تفعل. يا أمتي، يا كعبة للهدى، يا أيها السيف الذي يسقل، ما زال نبض الحب في خافقي، هل لا يجيء القادم الأول؟ أرنو إلى تلك الوجوه التي فيها يضيء الليل بل يرحل، ما زال فينا عصبة حرة في كل يوم حبلها يفتل. تمضي ويمضي الفجر في إثرها، فيها يرى تاريخنا المقبل. إخوة الإيمان، اليوم يوم السبت 27 من شهر جمادى الأولى 13 من الهجرة، والمعركة أجنادين، والمكان أجنادين، جنوب غرب القدس من فلسطين في بلاد الشام، والعدو نصارى الروم البيزنطيين، وهم أقوى ما يكونون عدة وعددا. لكن تعالوا يا رعاكم الله لنتعرف على إرهاصات هذه المعركة التاريخية. فبعد أن انتهى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني الصديق الأكبر أبا بكر رضي الله تعالى عنه انتهى من حروب الردة وقضى على مسيلمة الكذاب، نهض بالمسلمين للجهاد في سبيل الله لتبليغ رسالة الله إلى الناس، ممتثلين قول الله تعالى لنبيه: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فوجه جيوشه إلى كل من العراق وبلاد الشام، خالد بن الوليد ومن معه إلى العراق حيث الدولة الساسانية الكسروية، ووجه 4 جيوش إلى الشام حيث الدولة البيزنطية القيصرية الهرقلية، وجعل 4 جيوش تتوجه إلى تلك المنطقة الشاسعة. جعل يزيد بن أبي سفيان في جيش إلى البلقاء وهي في الأردن اليوم، وأرسل شرحبيل بن حسنة إلى بصرى وهي تبعد على 140 كيلومتراً عن دمشق، وتقع في محافظة درعا السورية اليوم. وأرسل أبا عبيدة بن الجراح، أرسله إلى الجابية وهي تبعد 80 كيلومتراً جنوبي دمشق، وأرسل عمرو بن العاص داهية العرب إلى فلسطين. 4 جيوش إلى بلاد الشام وجيش إلى بلاد العراق. أما خالد سيف الله المسلول فقد أعمل سيفه في الفرس، فهو ينتقل من نصر إلى نصر والأبصار لا تكاد تصدق كيف تهاوى الفرس بإمبراطوريتهم العظمى آنذاك أمام ضربات خالد رضي الله تعالى عنه. وأما جيوش الشام الأربعة فلم تحرز نصراً ذا بال، وخشي الخليفة أبو بكر على المسلمين من جيوش الروم الكثيرة العدد ومالكة الأرض. عندها أصدر أمره إلى خالد بن الوليد للتحرك إلى الشام لملاقاة الروم مع جيوش المسلمين هناك، وقال كلمته المشهورة: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. وفعلا تهيأ خالد لتنفيذ المهمة واستخلف على العراق المثنى بن حارثة الشيباني، وتوجه شمالا في 8 صفر سنة 13 هجرية في 4000 جندي، واجتاز بهم صحراء السماوة. وأهل العراق يعرفون ما هي صحراء السماوة، وهي صحراء طويلة ممتدة. سافر ورحل واجتاز خالد بن الوليد بجيشه هذه الصحراء في واحدة من أجرأ وأخطر المغامرات العسكرية، حيث قطع 1000 كيلومتراً في 18 يوماً، وحتى إلى أن وصل بجيشه أمام الباب الشرقي لدمشق، ثم سار إلى أبي عبيدة بن الجراح فالتقيا ومضيا إلى بصرى حيث يحاصرها شرحبيل بن حسنة، فحاصروها واشتد الحصار على أهلها حتى سقطت بالصلح على الجزية في 25 من ربيع الأول سنة 13 هجرية. فكانت بصرى أول مدينة شامية فتحت في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. إخواني في الله، لم يقف المسلمون عند بصرى، بل راحوا يسيحون في الأرض لتحرير الشام من صليب النصارى الشركي لتعبيد الناس لرب العالمين. راحوا وهم على يقين من قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، متذكرين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. رواياه في الصحيحين عن جابر بن سمرة العامري رضي الله تعالى عنه. وتحقق كل هذا على أيديهم رضي الله تعالى عنهم. اتجه خالد بن الوليد ومن معه من القادة والجنود إلى فلسطين حيث عمرو بن العاص يرابط هناك بجيشه، مدركين حتمية الصدام، لا بد أن يصطدموا مع الروم، وواثقين أن النصر بيد الله، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، إخواني في الله، سقطت بصرى، فما كان موقف هرقل قيصر الروم من ذلك؟ أحس بالخطر فجهز جيشين، جيش إلى بصرى لتحريرها بقيادة وردان أمير حمص في 20,000 مقاتل، وأرسل جيشاً آخر عرمرماً إلى أجنادين بقيادة أخيه ثيودرس في 70,000 مقاتل، وانضم إليهم نصارى عرب الشام، وأبقى جيشاً ثالثاً خلف أسوار دمشق. إلا أن مخابرات خالد بن الوليد رصدت تحركات القائد وردان المتجه إلى بصرى لتحريرها، فلم ينجح في تحريرها. إخوة الإيمان، كان موضع أجنادين يجمع مفترق طرق، طريق إلى بيت المقدس، وطريق إلى دمشق، وطريق إلى البحر الأبيض المتوسط، وطريق إلى الرملة، وطريق آخر إلى غزة. فلا عجب أن يسعى قادة الجيشين إلى الوصول إليه. فنزل الروم على الطريق الممتد من القدس إلى بيت جبرين، واستمروا في التحشيد حتى وصل عددهم إلى 90,000 مقاتل. احفظوا هذه الأعداد، فإن لها أثراً في نفوس الجيل. وصل عدد الروم البيزنطيين إلى 90,000 مقاتل، وتجمع المسلمون بقيادة خالد ليصل عددهم إلى 33,000 مقاتل، والمسافة بين الجيشين ميل واحد. تشاور خالد مع قادته فيما نسميه اليوم بهيئة الأركان، واتفقوا على مكان المعركة وعلى منطقة الحشد وعلى تنظيم المعركة وعلى إدارة المعركة وعلى دور كل قوة من قوى الجيش. ولأن خالداً هو أكثر قادة المسلمين عبقرية ودهاء، فقد رتب الجيش الإسلامي ترتيباً يختلف بما عهده الناس. فقد عهد الناس أن يكون الجيش 5 قطع، ولكنه رتبه في هذه المرة 3 قطع، فجعل على الميمنة معاذ بن جبل العالم القائد رضي الله تعالى عنه، وجعل على الميسرة سعيد بن عامر، وجعل على القلب وقسمه إلى قسمين، جعل نفسه على القلب وقسمه إلى قسمين: قسم للمشاة بقيادة أبي عبيدة عامر بن الجراح وكان في مؤخر الوسط، وقسم على الخيل بقيادة سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه وكان في مقدمة الوسط. بهذا الترتيب الجديد رتب خالد بن الوليد العبقري والقائد جيش المسلمين. أما جيش الروم الهائل فقد كان المشاة في المقدمة ثم الخيالة، واصطف الجيش في كتائب وامتدت صفوف المقاتلين حتى بلغ كل صف نحو 1000 مقاتل. تخيلوا معي صف واحد فيه 1000 من المقاتلين في 90,000 في هذه الأثناء. أرسل قائد الروم جاسوسا من العرب النصارى يتحسس جيش المسلمين، ولأنه عربي اللسان واللباس لم يشك فيه أحد. بقي يوما وليلة ثم رجع إلى قائد الروم، فلما سأله عما رأى قال: والله إني وجدتهم رهبانا بالليل فرسانا بالنهار، لو سرق ابن ملكهم قطعوا يده، ولو زنى رجم، لإقامة الحق فيهم. فماذا قال قائد الروم؟ قال قائد الروم: لئن كنت صدقتني فبطن الأرض خير من ظهرها. قذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب. وبينما الجيشان في حال تعبئة واستنفار، أمر خالد في اليوم 27 من شهر جماد الأولى 13 من الهجرة، أمر قادته بعدم التصرف بشيء إلا بإذنه، وأمرهم بالصبر في أماكنهم حتى يعطيهم شارة البدء بالقتال. وهنا اغتر الروم بسكون جيش المسلمين، واغتروا بقوتهم وعددهم، فهاجمت فرقة منهم ميمنة جيش المسلمين، فثبتوا لهم وبقوا مدافعين منتظرين أوامر خالد. ازداد غرور الروم فهاجموا ميسرة جيش المسلمين، ومع ذلك صبر لهم سعيد بن عامر بقوته منتظرا الأمر من خالد. يأمر خالد جنوده بالتقدم ليواجهوا جيش الروم، ليقتربوا من جيش الروم، وخطب فيهم قائلا: اتقوا الله عباد الله، قاتلوا في الله من كفر بالله، ولا تنكصوا على أعقابكم، ولا تهينوا من عدوكم، ولكن اقدموا إقدام الأسد وأنتم أحرار كرام، فقد أبيتم الدنيا واستوجبتم على الله ثواب الآخرة، ولا يهولكم ما ترون من كثرتهم، فإن الله منزل عليهم رجزه وعقابه. ثم قال: أيها الناس، إذا أنا حملت فاحملوا، إذا بدأت بالقتال فابدأوا. قال خالد: احملوا رحمكم الله على اسم الله. فحملوا على عدوهم حملة صادقة زلزلت الأرض من تحت أقدامهم، وصف الطريق أمام خالد وهو يرى جيش العدو، فكر عليه هو ومن معه فكانوا كالطوفان، قلع صخرة من الطريق وأقبلوا على الروم كالسيل الهادر، حتى وصلوا إلى خيمة قائد الروم، وتفاجأ بجيش المسلمين يحصد الروم حصدا، وقال: والله ما رأيت يوما في الدنيا أشد علي من هذا. وقال لجنوده: لفوا رأسي بثوب. فقالوا له: لما؟ قال: هذا يوم البئيس لا أحب أن أراه. فاحتز المسلمون رأسه وإنه لملفف. أيها المسلمون، هزم المسلمون الروم ثقة بنصر الله سبحانه وتعالى، ولأن الهدف أمامهم كان واضحا، ولكفاءة القيادة. لم يكن نصرا عاديا، بل كان نتاج تربية وإيمان هان أمامهما كل التحديات والصعاب. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم نورا على البشرية برسالة نبيهم صلى الله عليه وسلم، كانوا أصحاب شريعة قولا وعملا، كانوا أصحاب عمل قبل أن يكونوا أصحاب قول، كانوا أصحاب كتاب منزل وشريعة إلهية، حياتهم أعمال صالحة ودين مستقيم. نعم، إنه لا يأس ولا قنوط أمام تاريخ سلفنا، ونحن نتذاكر ما فيه من أحداث وقصص، ولا تواكل ولا تقاعس بحجة أننا خير أمة أخرجت للناس، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هل يمكن إذا سرق فينا ابن الرئيس قطعنا يده؟ هل يمكن هذا؟ هل يمكن أن نفعل هذا؟ هل يمكن أن يخضع هو وأبوه الرئيس لحكم الله وشرعه؟ هل يمكن إذا زنى فينا ابن الرئيس رجمناه حتى الموت؟ لا فرق بيننا وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكليف وحمل الأمانة، فكما حملوا حملنا، وكما كلفوا كلفنا، لكنهم جدوا ولعبنا واستقاموا وانحرفنا واعتزوا بالدين وذللنا وأعدوا ما استطاعوا، ونحن أيدينا إلى أعدائنا مددنا، أحبوا الموت في سبيل الله، ونحن أصابنا الوهن الذي هو حب الدنيا وكراهية الموت. علموا أولادكم أن المسلمين انتصروا في معركة أجنادينا بقيادة خالد بن الوليد في جيش يقل عن جيش الروم أضعافا مضاعفة، كل جندي وكل مقاتل من المسلمين يقاتل 3 من الروم، وبذلك نصرهم الله عز وجل. علموا أولادكم أن في فلسطين 3 معارك تاريخية، وهي معركة أجنادين، ومعركة حطين، ومعركة عين جالوت التي انتصر فيها المسلمون على التتار. هذا التاريخ لا بد أن تذكر به الأجيال حتى لا تنفصل عن هويتها وتاريخها حتى تقوم لها قائمة. فإذا تذكر الجيل ما كان عليه الرعيل الأول وسلفهم الصالح اقتدوا بهم وساروا على طريقتهم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، واجعلنا ممن هديته صراطا مستقيما. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفرة والمجرمين والمعتدين أعداء الدين. اللهم من أراد بلادنا بخير فأعنه ويسر أمره، ومن أراد بلادنا بشر فاكفنا شره. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم إنا نستودعك ديننا وأولادنا وأزواجنا ومساجدنا ومدارسنا وبلادنا وإيماننا ووحدتنا وإخواننا المسلمين. اللهم عليك بالمجرمين أجمعين، اللهم احصهم عددا